اه ده بالنسبة لكم. انا يعني انا اول حاجة هبدأ بيها لو هكمل هيبقى الخميس اللي بعد الجاي يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.